فكنا قد انتهينا بفضل الله في المرة السابقة من الكلام على المد اللازم، وذكرنا أقسام المد اللازم، وذكرنا أن للمد اللازم قسمين: المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي، وأن كل قسم منهما ينقسم إلى قسمين آخرين، وهو المثقل والمخفف. فالمثقل ما كان بعد حرف المد حرف مشددا، والمخفف ما كان بعد حرف المد حرف غير مشدد. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكرنا أقسام المد اللازم، وذكرنا المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل والمخفف. ثم توقفنا في المرة السابقة عند الكلام على مراتب المدود. يقول مصنف: قال: وأقوى المدود اللازم فالمتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل. ده ترتيب بالقوة، أقوى حاجة اللازم، بعدين أقل منه المتصل، أقل المنفصل، أقل العارض قصدي، أقل المنفصل، أقل البدل. تمام. قال: وقد أشار بعضهم إلى هذه المراتب بقوله، ده البيت اللي هو ذكره ده الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي رحمه الله في متن لآل البيان. قال: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفرادا. ده ترتيب مراتب المد، زائد ذكر الايه لفائدة معرفة مراتب المد. مراتب المد دي ترتيبها، الضابط بتاع الترتيب حاجتين: اول حاجة مقدار المد بتاع المد نفسه ألا يختلف فيه، ده عامل قوة، لو اختلف فيه بدأ ايه يقلله مرتبة. تمام. الضابط الثاني سبب المد، موجود مع حرف المد في كلمة ولا في كلمتين؟ لو موجود في كلمة يبقى ايه؟ يبقى ده سبب قوة، موجود في كلمتين يبقى ايه؟ سبب ضعف. تمام. فنيجي نرتب المدود بقى بالايه، بالضابطين دول. تمام. هنلاقي ان الضابطين دول اجتمعوا فين؟ في المد اللازم، ان المقدار بتاعه قولا واحدا فيهوش اختلاف. تمام. ان هو 6 حركات، يبقى دي الضابط الاول، واجتمع فيه الضابط الثاني اللي هو ايه، ان حرف المد وسببه في نفس الايه الكلمه، المد اللازم سبب المد فيه ايه، السكون. تمام. فالسكون موجود مع ايه، مع حرف المد في نفس الكلمه، يبقى هو جمع الايه الضابطين الاثنين بتوع قوه. ماشي. نيجي ننزل درجة للمتصل، هنلاقي ان المتصل جاب الضابط الثاني، ان سبب المد وحرف المد الاثنين في ايه، في كلمة واحدة. تمام. لكن الاولاني مش عنده، هو مقدار المد بتاعه مختلف فيه، مختلف فيه يعني في كذا وجه، يعني المد المتصل ممكن يتمد 4 وممكن يتمد ايه 5. تمام. لكن المد اللازم ده ايه 6 بس، يبقى هو كده أقوى بدرجة من الإيه؟ من المد المتصل. تمام؟ تنزل شوية، المد العارض للسكون فقد الأولانية وحصل الإيه؟ التانية. فقد الأولانية اللي هي إيه؟ إن هو مقدار مده مش واحد، مختلف فيه، بس الاختلاف فيه أزيد من المد المتصل. المد المتصل 4 أو 5، المد العارض اتنين او اربعة او ايه او خمسة، ماشي كده؟ هو سبب المد فيه السكون العارض، وده موجود هو وحرف المد في ايه، في كلمة واحدة. بس في ضابط ثالث خلى المد المتصل اقوى من العارض، اللي هو ايه؟ ان يمد وصلا ووقفا، ماشي؟ يبقى كده عندنا طلعنا كم ضابط؟ ثلاثة. اول ضابط ان ايه، مقدار المد يكون واحد، تمام؟ وتاني ضابط ان يكون حرف المد وسبب المد الاثنين في ايه، في كلمة واحدة، اللي هو سبب المد سواء الهمزة او الايه او السكون. الضابط الثالث ان ايه، ان يمد وصلا ووقفا، تمام؟ يبقى كده المد اللازم فيه الثلاثة، المد المتصل فيه اثنين، اللي هما ايه، اللي هما حرف المد وسببه في كلمة اللي هي الهمزة، وحرف المد في المتصل في كلمة واحدة، زي الملائكة مثلا، الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، وان هو يمد وصلا ووقفا، تمام كده؟ والاولانية ان هو مقدار مد واحد، دي مش موجودة في المتصل. نزل درجة في العارض انه فقد الايه، الضابط الثالث اللي هو ايه، ان يمد وصلا وقف. المد العارض بيمد امتى؟ بيمد في الوقف بس، ما بيمدش في حال الوصل، تمام؟ فيبقى كده المد العارض مع ان سبب المد وحرف المد الاثنين موجودين في كلمة واحدة، تمام؟ وان هو مختلف في مقدار مده، لكن نزل عن المتصل بسبب الايه، الضابط الثالث ان هو يمد وقفا فقط، المتصل يمد ايه، وصلا ووقفا، ماشي كده؟ واضحه؟ واضحه ولا نعيدها تاني؟ واضحه. ايه، احنا قلنا في ترتيب المدود عندنا في ثلاث ضوابط، ماشي؟ اول ضابط ان يكون مقدار المد واحدة، تمام؟ تاني ضابط ان يجتمع حرف المد وسببه في كلمة واحدة، تمام؟ الضابط الثالث ان يمد ايه، وصلا ووقفا، كويس؟ طيب المد اللازم فين ضابط التلاتة دول؟ فيه. ليه؟ أول حاجة أن يكون مقدار المد إيه؟ واحد. المد اللازم مقدار مد واحد، ست حركات بس، تمام؟ الضابط الثاني حرف المد وسببه في نفس الكلمة، المد اللازم حرف المد وسببه اللي هو السكون في نفس الكلمة، تمام؟ لأن احنا قلنا أن لو حرف المد في آخر الكلمة وسبب المد في أول والسكون في أول الكلمة الثانية، بنعمل إيه؟ بنحذف حرف المد اصلا، صح كده؟ قلنا كده المره اللي فاتت، تمام؟ يبقى كده الضابط الثاني موجود في المد اللازم. الضابط الثالث انه يمد وصلا ووقفا، موجود في المد اللازم ولا مش موجود؟ موجود. يبقى كده المد اللازم جمع الايه، الثلاث ضوابط. المد المتصل خد الضابط الثاني والثالث بس، اللي هما اجتماع المد حرف المد وسببه في كلمة، وإنه يمد وصلا وقفا، والأولانية ما جاتش معاه، اللي هو إن يكون مقدار مد واحد. لا، هو مش مقدار مد واحد، هو ممكن يمد أربعة ممكن يمد خمسة، قلنا مقدار مد مش واحد، يعني فيه كذا وجه، تمام؟ المد اللازم وجه واحد، المد المتصل وجهين، أربعة وخمسة، ماشي؟ نيجي للمد العارض للسكون. المد العارض للسكون شارك المد المتصل في التانية، إن حرف المد وسببه في نفس الكلمة، زي ما أقول الحمد لله رب العالمين، أنا مديت ليه؟ لأن أنا سكنت النون، فده سكون بسبب الوقف، فيبقى اسمه سكون عارض، ماشي؟ موجود مع الياء اللي هي في كلمة العالمين، اللي هي حرف المد عندي، موجود معاه في نفس الكلمة ولا مش موجود في نفس الكلمة؟ يبقى خلاص، يبقى الضابط التاني موجود. الضابط الاولاني مش موجود، ان مقدار مد واحد، لا ده هو ممكن اتنين وممكن اربعه ممكن ايه، سته، تمام؟ ده متفق مع الايه؟ المد المتصل، ان في اختلاف في مقدار المد، وان في ايه؟ حرف مد وسببه في نفس الكلمة. ايه اللي نزله عن المتصل؟ الضابط الثالث، ان هو ايه؟ بيمد وقفا بس. المتصل يمد اصلا وقف. طيب يبقى كده العارض. طيب المنفصل نزل عن العارض ليه؟ لان لا عنده الاولاني ولا عنده الثاني ولا عنده الثالث. تمام، ما عندوش الاولاني اللي هو ايه؟ مقدار المد واحد. المنفصل ينفع يتمد اربعة وينفع خمسة، سيبك من اثنين لان احنا قلنا مش من طريق الشاطبية. يبقى المد المنفصل مختلف في مقدار مده في كذا وجه، ممكن اربعة ممكن خمسة. تمام، يبقى خلاص، يبقى ده الاولاني، الضابط الاولاني مش ايه؟ مش موجود. طيب الضابط الثاني، اجتمع حرف المد وسببه في نفس الكلمة؟ لا. ليه؟ لان المد المنفصل احنا اتفقنا ان حرف المد في اخر الكلمة الاولانية، والهمزة فين اللي هي سبب المد؟ في اول الكلمة التانية، انا اعطيناك الكوثر. تمام، فيبقى كده السبب بتاع المد اللي هو الهمزة وحرف المد اللي هو الالف كلمة ان منفصلين، يبقى ما اجتمعوش في كلمة واحدة. يبقى هو نزل كده عن الايه؟ عن العارض كمان. تمام، الضابط الثالث كمان مش موجود، ان هو يمد وصلا ووقفا. لا، المد المنفصل بيمد امتى؟ وصلا بس. لو وقفت على كلمة ان تبقى مد طبيعي، مش هتبقى مد منفصل. ماشي، يبقى المد المنفصل نزل عن المد العارض لانه فقد الايه؟ الثلاث ضوابط بتوعه، المد، الترتيب، المد. تمام، خلاص، يبقى كده عندي اللازم، جمع الثلاث ضوابط، المنفصل خد ضابطين، العارض ضابط واحد، المنفصل مفيش فيه حاجة خالص من اللي احنا قلناه. تمام، يبقى كده ايه؟ لازم، متصل، عارض، منفصل. طيب ايه اللي خلى البدل في الاخر خالص؟ اللي خلى البدل في الاخر خالص ان الاربع انواع اللي احنا قلناهم دول من المدود، اللازم والمتصل والمنفصل والعارض، الأربعة دول حرف المد فيهم إيه؟ أصلي، لكن البدل حرف المد فيه إيه؟ مبدل عن همزة غالبا، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، آمنة أصلها إيه؟ أأمنة، وبعدين قلبنا الهمزة التانية لإيه؟ حرف مد من جنس حركة الأولى اللي هي الفتحة، يبقى نقلبه ألف تبقى آمنة. ماشي كده؟ فحرف المد مش أصلي، فعشان كده إيه؟ ده أضعف أنواع المدود. طيب اللازم الحرفي، لا ده مش لازم، حي طهر مش لازم، مش مد لازم، ده مد طبيعي. المد اللازم الحرفي زي نون، صاد، قاف، حي طهر، ده مش لازم، ده مد طبيعي مش مد لازم. المد اللازم لا يقل مقدار مده عن ست حركات اتفاقا، قولا واحدا، ما فيهاش اي خلاف. حي طهر دي تمد حركتين، ده مد طبيعي مش مد لازم. تمام كده، ماشي. يبقى احنا كده ايه؟ عندنا قسمنا مراتب المد بالضوابط اللي احنا قلنا عليه. طيب ايه لازمه بقى ضوابط المد ديت؟ لازمه ضوابط المد حاجات. اول حاجه، لو اجتمع نوعين من انواع المد في نفس الايه، ما ينفعش امد الاضعف اكتر من الايه؟ من الاقوى. يعني جالي مد منفصل ومتصل في ايه واحده، ماشي، ما ينفعش امد المنفصل خمسه وامد الايه؟ المتصل ايه؟ اربعه، لان ده اقوى. يبقى لازم ده يتمد يا اما قده يا اما ايه؟ اكتر منه. تمام، يعني امد المتصل خمسه والمنفصل خمسه مفيش مشكله، امد المتصل خمسه والمنفصل اربعه مفيش مشكله، لكن المنفصل خمسه والمتصل اربعه لا، لان المتصل اقوى من ايه؟ من المنفصل. ماشي، ده السبب الاول لمعرفه مراتب المد. السبب الثاني، إن لو اجتمع اللي هو ذكرها بقى في البيت هنا وسبب مد إذا ما وجد فإن أقوى السببين انفردا. ماشي؟ لو اجتمع نوعين من أنواع المد في نفس الكلمة أمد أنهي واحد فيهم؟ شوف الأقوى ومده. تمام؟ أمثلة دي مسألة دي وقعت في القرآن في ست صور. الصورة الأولى لو اجتمع مد بدل مع مد لازم، مثاله كلمة إيه؟ آمين، ولا آمين البيت الحرام. الألف بتاعت آمين دي فيها نوعين من أنواع المد اللي هما إيه؟ بدل عشان قبليه همزة آ، لا عارض إيه؟ تتظر، ولازم لأن الميم إيه؟ مشددة. تمام؟ طيب أنا عندي بدل ولازم في نفس الكلمة، إيه لمده إيه لسيبه؟ همد اللازم لأنه أقوى من ليه؟ من البدل، يبقى همده ست حركات. ينفع في الكلمة دي أمد حركتين لأنه بدل؟ لا، يبقى آمين بس ما تتمدش حركتين، لأن أنا هوقع الإيه؟ البدل وأمد لازم. الصورة الثانية إن يجي مد لازم ومد عرض للسكون، زي مثلا إيه؟ نقول مثلا إيه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ده مد إيه؟ لازم، ولما أقف عليه هيبقى مد إيه؟ عارض. طيب دلوقتي مد عارض ومد لازم اجتمعوا في نفس الكلمة، في الألف اللي هي قبل النون ديت في مد لازم عشان بعدها نون مشددة، ومد عارض لأن أنا سكنت الإيه؟ سكنت النون للوقف. جميل؟ طيب همده إيه بقى؟ يبقى امده لازم، ما مدوش عارض، يعني ما ينفعش يبقى 2 و4 و6، لا هيبقى 6 بس. ماشي؟ طيب دي صورة. الصورة الثالثة ان يجتمع مد بدل ومد متصل، زي ايه؟ رئاء الناس. الالف بتاعت رئاء في همزة قبلها يبقى بدل، وفي همزة بعدها متصل بقى في نفس الكلمة يبقى ايه؟ يبقى متصل. طيب حمد رئاء ديت كم حركة؟ امده على انه مد متصل، ينفع امده حركتين عشان هو بدل؟ لا، اسقط البدل وامد ايه؟ متصل، تبقى رئاء الناس. الصور واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ طيب الصورة الرابعة ان يبقى بدل ومنفصل، زي مثلا ايه؟ لما اقول وجاءوا اباهم عشاء يبكون، جاءوا في واو وقبلها ايه؟ همزه، وبعدها في اول الكلمه التانية ايه؟ همزه، يبقى كده في بدل وفي مد ايه؟ منفصل. طيب انا همد ايه؟ بدل ولا منفصل؟ لا، منفصل اقوى من بدل، يبقى مد ايه؟ منفصل. خلاص يبقى همده 4 او ايه؟ او 5 وصلا، تبقى وجاءوا، وطبعا في جاءوا ده فيها مد متصل في الاول خالص. خلاص يبقى همد ايه؟ على انه مد منفصل. ماشي؟ الصوره الخامسه اجتماع المتصل مع العارض. تمام؟ زي ايه؟ اللي احنا قلناها في المد المتصل يمد ست حركات، امتى؟ عند الوقف اذا كانت همزته ايه؟ متطرفه. عند الوقف اذا كانت همزته متطرفه، زي مثلا ايه؟ يشاء، يشاء. ماشي؟ يشاء ده مد ايه؟ وستة. ماشي حمد؟ أربعة وستة على إنه عارض. ماشي، يبقى في اللي هو اتنين على إنه بدل، دي تتفق مع إيه؟ مع وجه من أوجه العارض اللي هو اتنين برضه. تمام؟ والعارض هيزيد على البدل بإنه ينفع فيه إيه؟ أربعة وستة. يبقى كده دي ست أوجه بتوع الإيه؟ بتوع الاجتماع سببين للمد في نفس الايه؟ في نفس الكلمه. يبقى حرف المد الواحد بيبقى فيه سببين لمده. تمام؟ فهشوف الاقوى منهم واعمل بيه واسقط الايه؟ واسقط الضعيف. تمام؟ هيبقى كده احنا مراتب المد عندنا قلنا ان مراتب المد ديت في عده ضوابط ليها. الضابط الاول ان يكون مقدار المد واحد. تمام؟ الضابط الثاني ان يجتمع حرف المد وسببه في نفس الكلمه. الضابط الثالث ان يمد ايه؟ وصلا ووقفا. فدي لو رتبنا المدود على اساسها هنلاقي ان المد اللازم اقوى حاجه، المد المتصل اللي بعديه، المد العارض بعدهم، وياتي في الاخر مد الايه؟ المنفصل. الاربعه دول مد قدمناهم على المد الايه؟ على مد البدل. ليه؟ لان الاربعه دول زي ما قلنا حرف المد فيهم ايه؟ اصلي. تمام؟ لكن مد البدل في الغالب بيبقى حرف المد منقلب عن ايه؟ عن همزه، كان همزه اصلا وبعدين قلبناه لايه؟ لحرف مد. وقلنا فائده تعلم مراتب المد حاجتين. اول حاجه الا يمد الاضعف اكثر من الايه؟ من الاقوى. الفائده الثانيه ان ايه؟ لو اجتمع سببين لمد في سببين لمد الحرف في نفس الموضع، يعني حرف مد تمام ينفع مده بسبب وسبب تاني، ان في مثلا سكون وهمزه مثلا، او في همزه اتصال وهمزه بدل، يعني اجتمع سببين لمد حرف المد. تمام؟ فانهي اللي يقدم؟ الاقوى يقدم ويسقط الايه؟ الاضعف. ماشي؟ ده يبقى ايه؟ احنا كده انتهينا من الكلام عن المد، ويبقى كده الكلام على الايه؟ على اخر حاجه في التجويد. زي ما قلنا احنا قلنا في الاول خالص ان التجويد ده عباره عن عده ابواب كبيره. تمام؟ الابواب الكبيره ديت بانتهائها بيبقى ايه؟ بيبقى التجويد خلص. قلنا في الحروف الساكنه اتكلمنا فيها عن النون الساكنه والميم الساكنه واللام الساكنه، وقلنا مخارج. تمام؟ وقلنا الصفات كده ثلاثه، والرابع المدود. تمام؟ دول اربع ابواب كبيره في الايه؟ في التجويد. تمام؟ الاخر حاجه في التجويد اللي هي يعني ممكن تبقى كبيرة شوية، اللي هي ايه؟ مراعاة الرسم. تمام؟ في حاجة اسمها المحذوف، الحذف والإثبات، وفي حاجة اسمها المقطوع والموصول، وفي الوقف والابتداء. ده متعلق بايه؟ متعلق برسم المصحف أكتر منه تعلق في ايه؟ في التجويد. لأن في التجويد اللي متعلم التجويد هيقرأ كويس جدا، لو ما اتعلمش الوقف والابتداء هيقرأ قراءة سليمة عمليا أقصد يعني. تمام؟ لكن الوقف والابتداء ده لإيه؟ لحاجة تانية، لتزيين القراءة للمعنى. لكن ضبط اللفظ في التجويد بأول أربع أبواب دول، اللي هي حروف الساكنة، مخارج، الصفات، المدود. تمام؟ أبواب صغيرة بقى اللي هتبقى لضبط التجويد العملي زي مثلا همزة الوصل وغيرها، لكن الحاجات الكبيرة هي اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ان شاء الله نبدأ المرة الجاية في الكلام عن الوقف، ويبقى كده لما هنتكلم عن الوقف هيبقى فاضل لنا باب الوقف والابتداء، فاضل المقطوع والموصول، وفاضل الحذف والإثبات وهمزة الوصل. يبقى كده ايه؟ كده خلصنا التجويد ان شاء الله. فنخلص المرة الجاية ان شاء الله الكلام عن الوقف والابتداء. تمام؟ ويبقى خلاص كده ان شاء الله بقى فاضل لنا الثلاث ابواب دول، وايه؟ ونخلص ان شاء الله.